هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع إلا عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فنصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر